قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هدي خالقنا الودود نمضي على خير وجود، في هدي خالقنا الودود نمضي على خير وجود، نسعى لخير الناس في يسر وهادينا يجود. نحن شباب قد جمعنا حب الخير وحب الله، حب الخير وحب الله، لا يرضينا لا يقنعنا إلا أن نحظى برضا، إلا أن نحظى برضا. جمعيتنا للفقراء ولمن مسته الضراء، نحمل عنهم ونساعدهم، نحمل عنهم ونساعدهم، وكذا المرضى والضعفاء. الشباب يهمنا إسعادهم هو همنا، الشباب يهمنا إسعادهم هو همنا، ونمد أيدينا إليهم عزمهم هو عزمنا، ولنا أنشطة تتنوع ولقاءات حقا تنفع، أنشطة تتنوع ولقاءات حقا تنفع، غايتنا هي أن نساعدكم ولكم نصغي ولكم نسمع، ولكم نسمع مما يجود المحسنون. الصالحون المؤمنون نعطي ذوي الحاجات لا نرضى لقلب أن يهود. جمعيتنا جل مناها أن ترعاكم، في دمر نشأت وستبقى معكم بالرحمة تلقاكم، في دمر نشأت وستبقى معكم بالرحمة تلقاكم، في هدي خالقنا الودود نمضي على خير خير وجود. وجودا.